وهنا أنا أحب أن أقول: الحاج ما ينبغي أن يضيق على نفسه إذا وجد فسحة في أقوال معتمدة مو أقوال ضعيفة. يعني هو شافعي، ما بيجوز ليش يقلد أبي حنيفة؟ أبو حنيفة يقلده، هو حنفي، ليش ما بيجوز يقلد الشافعي؟ بيقلده، لكن يقلد أبا حنيفة في المعتمد من الأقوال، ويقلد الشافعي أو الإمام مالكا في المعتمد من الأقوال. هنا المهم لابد أن يستند إلى إمام نعم ييسر له أموره، خصوصا في هذه الفترة الازدحام الشديد وما إلى ذلك. بس الشيء الخطير الذي ينبغي أن نتجنبه أن الواحد ما بده يربط حاله لا بإمام ولا بمذهب، وبيقطع وبيلحش من راسه وبيقول أنا مجتهد. مثل ما هلأ اليوم هلأ في فئة طالعة بدون ما نذكر أسماء يقولون إنهم يحاربون البدع، وما رأيت أناسا منغمسين في البدع مثلهم. نعم هنا يستخفون بالأئمة الأربعة، يستخفون بالمذاهب، يستخفون كذا، ويجرئون الشباب ويجرئون الناس على أن يأخذوا من القرآن رأسا الحكم ويطبقوا كما يعرفون، وأن يعودوا إلى البخاري ومسلم والسنن ويقول الآن ما في داعي للإنترنت، بيرجع رأسا للحديث وخلاص، ما في داعي هذا كله. هذا بلاء كبير، وهذا نذير سوء يهدد الأمة بأن شيئا فشيئا تبتعد عن دينها. في القرون الماضية كلها حتى في العهد التابعين أول ما نشأت المذاهب، ذكرنا تاريخ التشريع درسنا به المسجد، نعم كان هنالك من يلتزم إماما من الأئمة حتى وهو عالم من العلماء، وصل لدرجة الاجتهاد بيجتهد في مسائل أخرى ما قادر يجتهد فيها، بيقلد إماما من الأئمة. نعم والباري يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم الاستخفاف بالأئمة نذير سوء. نعم والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك. نعم قد سئل عن الساعة في حديث صحيح قال: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فانتظروا الساعة. شو يعني ما مين اللي بيلعن ولا؟ وقت بيجيبوا الشافعي وحنفي بيجيبوا الحنفشعي. لا أنا والله هدول الحنفشعية مثل، يعني شو يعني حنفشعي؟ نوع من الاستهزاء والسخرية. لك يا عمي أنت إذا جبت لك مسألة، بس مسألة من المسائل، قاعدة من قواعد الشرع، قاعدة من قواعد الأصول، إذا عرفتها والله بسمح لك أنك تطيل لسانك، بس ما راح تعرف القاعدة. إذا قاعدة من قواعد أصول الفقه، يعني قواعد تفسير النصوص، إذا أطلق اللفظ حمل على الفرد الكامل، شو معناتها؟ شو معناتها؟ سؤال هذا أحدهم ما بيعرف. لك عمي كيف بدك لك أن تصير مجتهد وتترك الأئمة؟ مو هذا مفتاح فهمك للنصوص، إذا أطلق اللفظ حمل على الفرد الكامل. أحدهم شاب عمره ما في 17 سنة 18 سنة ما في، زارني في يوم من أيام العيد مع سلة من رفاقه، ونظر إلي قال قائلا: ولا تركنوا، عم ينصحني هو، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قلت له عيدا عيدا، لسان يعني سبق لسان، قال لي: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، يعني بيقصد ظلموا الحكام، يعني لا تلحقهم لا كذا، لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قلت له: الله يرضى عليك، شو فتمسكم النار؟ شو مالك قاري قرآن؟ قول فتمسكم النار. والله ما أدري إراها صح. طيب لاحظوا هذا الأمر، كيف أن الطفل يجرأ على الاستخفاف بالآئمة وعلى الإساءة للآئمة، ثم إنه يجرأ على أن يجتهد كما يطيب له في أمور الدين. هذا شاب ما لا بيتبع شافعي ولا حنفي ولا حدا، بيقعد بيقول له هو بيتبع، بس ما بيتبع الشافعي، بيتبع شيخه يلي بهالوقت. اي نعم، ومثل حكايته. اي نعم، هذا هو الخطير. نعم، لكن ان تتبع اماما من الائمه، انت شافعي ما له شيء، اترك الشافعي لما بيضيق عليك الامر، خذ راي الامام مالك، خذ راي الامام ابي حنيفه، بس فيما صح عنه، لا تاخذ قول الضعيف عنده. نعم. في حياه والدي رحمه الله، يوم من الايام الجمعه، كان هو يخطب الجمعه، بعد ان خطب الجمعه وصلى وخرج من مسجده الى داره، يعني هي قبل وفاته يمكن شي 10-15 سنه هيك شيء، يعني استوقفه شاب طريق، قال له انت بخطبتك شو كنت بتقصد؟ يمكن بتقصد كذا وكذا، ما هيك؟ تصوروا شاب ما في عمره 20 سنة أقل، استوقف والدي في الطريق، فقال له والدي، طبعا كلامي اللي لازم يقال، قال عندما تجرأ واحد مثلك على إنسان مثلي ليستوقفه في الطريق ويسأله هذا الشكل، أصاب المسلمين ما أصابهم وابتلوا بهذا الذي قد ابتلوا به. ووالدي مظنت ولاية. نعم، ومن قرأ كتابي هذا والدي عرف ذلك. هذا نموذج عن البلاء الذي نعاني منه اليوم أيها الإخوة. من عرف عرف، ومن لم يعرف نسأل الله أن يلهمه المعرفة.